نوري أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح كتاب المقدمة الحضرمية في فقه المذهب الشافعي، وكنا بدأنا التيمم، وقفنا عند شروط التيمم، وقول المؤلف: شروط التيمم 10، أن يكون بتراب، وأن يكون طاهرا، وأن لا يكون مستعملا، وأن لا يخالطه دقيق ونحوه، وأن يقصده فلو سفته الريح فردده لم يكفه، وأن يمسح وجهه ويديه بضربتين، وأن يزيل النجاسة أولا، وأن يشترك في القبلة قبله، وأن يقع بعد دخول الوقت، وأن يتيمم لكل فرض عين، كل فرض عيني. طيب، هذه سماها المؤلف شروط التيمم. يعني ايه الشروط؟ يعني لابد منها. الشرط وذكر يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود او عدم. تاني، الشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود او عدم. يعني ايه الكلام؟ يعني لو انتهى اول كلمه او الجمله يلزم من عدمه العدم، يعني اذا انتفى الشرط انتفى، اذا عدم الشرط عدم الفعل، يعني صحه الفعل. يعني لا نقول ان الصلاه الوضوء شرط في صحه الصلاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لا صلاه لمن لا وضوء له. يبقى الوضوء شرط ام لا؟ اللي هو الطهاره. طيب، اذا انعدمت الوضوء انعدمت صحه الصلاه. بدا معنى اذا يلزم من عدمه، يعني من عدم وجود الشرط يلزم منه عدم صحه الايه؟ العباده. واضح لغتنا؟ عدم. قلنا ولا يلزم من وجوده وجود او عدم. يعني طب الان انت توضأت، هل لان انا توضيت اقدر اقول ان الصلاه صحيحه؟ لا. ليش لا؟ لان ممكن اتوضا عشان اقرا قران مش عشان اصلي. يبقى الوضوء ده كان لقراءه القران ما كانش للصلاه، صح؟ ممكن اتوضا عشان عايز ادعي، استقبل القبله وادعو. يعني وجود الوضوء لا يشترط ان يدل على ايه؟ صحه العباده. افترض انا اتوضيت لكن ما صليتش القبله، هتبقى الصلاه صحيحه؟ يعني وجود الشرط لا يشترط منه وجود او عدم. افترض انا اتوضيت وما سترتش العوره قبل ما اصلي، فصلاتي ايش؟ مع ان انا متوضي. يبقى لا يلزم من وجود الشرط ده وجود او عدم. فهمتوا ايش ده المقصود؟ لكن اللي يهمني الاول الجزء الاولاني، تحفظوه كويس. تمام. يلزم من عدمه العدم، يعني من عدم وجود الشرط يؤدي لعدم صحه الايش؟ هذه العباده. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لسه احنا قلت فيش. طيب استنى اسمع ما نخلص. فهذا معنى الشرط اولا. لما نقول شروط الشيء، يبقى هنا معناه ان الشرط ده لابد يكون موجود عشان الشيء يكون صحيح بعد كده. لو عدم الشرط العباده لن تصح، صح؟ وهو لما بيقول شروط التيمم، يعني عندك 10 شروط للتيمم عشان يكون التيمم ده ايه؟ صحيح. اصحوا معايا كده. عشان يكون التيمم صحيح لابد ان يتحقق ال10 شروط دي. طيب، اول شيء ايه؟ ان يكون بالتراب. يعني لابد ان التيمم يكون بالتراب، غير التراب ما ينفعش. لابد ان يكون بتراب. اي لون؟ تراب احمر، اصفر، اخضر، التراب انواع على فكره، لكن لابد ان يكون تراب. في انواع كده في الصحراء وفي الجبال وكده، انواع من التراب. نعم، التراب هو الذي كما قال عليه وسلم هو الصعيد الطيب، أو هو الصعيد أو التراب هو الطهور، الصعيد الطيب طهور أحدكم 10 سنين ولم يجد الماء. وقال عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك هكذا، ثم نفخ بيديه للغبار ثم مسح. فقالوا عندنا إذا لابد من التيمم التراب. بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهور. قال إيش النبي؟ تربتها يعني التراب طهور. فقالوا إذن من شروط التيمم لابد من التراب، لابد أن يكون تراب أول شيء، أن يكون طاهرا يعني التراب ده يكون طاهر، ما يكونش التراب نجس، لقول الله تعالى صعيدا طيبا، قال صعيدا اللي هو التراب اللي بيصعد، طيبا قال ابن عباس أي طاهرا، يبقى لابد يجيب تراب طاهر ما يكونش تراب تنجس، يعني مثلا أحد الحيوانات قضى حاجته فيه أو وقعت عليه نجاسات فتنجس التراب، لابد يكون التراب طاهر زي ما قلنا في المياه إيه؟ المياه طاهرة. طيب التراب غير الرمل، الرمل ده رمل معروف، الرمل غير التراب. دلوقتي التراب حط ايدك كده على اي شيء هتلاقي تراب، الشارع هتلاقي تراب، الرمل ماده اخرى. التراب غير الرمل، التراب معروف والرمل معروف. انت هتساله لسه ما قلناش حاجه، قول يا معلم. قصدي واحد في الصحراء، لما الصحراء بيبقى فيه رمل، الرمل عليه تراب اصلا، احنا عايزين التراب ده، هو ده التراب اللي احنا هو التراب. نعم يا استاذ خلاص، احنا هو التراب لانه قال تربته هتطهر، ذلك الرمل، الرمل اللي بيجوه ده ابنه بيه ده مش تراب، مش تراب ده، لازم يكون التراب نفسه. طيب وان يكون طاهرا دي ثاني شيء، والا يكون مستعملا. فاكرين الماء المستعمل ايه؟ هو الماء المستعمل يا محمد ابن عبد الله، هتبص فين؟ مفيش حاجه، هتعرف تجيبه هنا؟ طب هات، انا سمعتك تفتح الكتاب، سموه ايه؟ اوبن بوك، كتاب مفتوح، خلينا بالعربي، افتح الكتاب وقول لي. ما هو الماء المستعمل؟ ممكن تقعد تدور في الكتاب لو انت مذاكر، كنت هتجيبها على طول لو من الكتاب. بهدى. لا هو يجيبها. طب هو يعني مستعمل اصلا؟ جميل جدا. امتى يكون بقى مستعمل؟ متى نقول عليه ان الماء ده مستعمل؟ وبعدين؟ ايوه. طب فين الماء اللي توضى بيه؟ ايوه احسنت. ليه؟ كمل الكلام من ايه؟ ما انت اهو بتوصل. يبقى الماء اللي اسمه ايه؟ المنفصل. ايوه عن العضو بعد استعماله او بعد في عباده او في فرض، في فرض على الصحيح، في فرض. يبقى اقول الماء المستعمل الماء المنفصل من العضو، ماشي. هو هنا بيقول ايضا والا يكون التراب مستعملا، يبقى التراب المستعمل اللي هو ايه؟ لا هو التراب مش هينفصل، خلي بالك لانه مش زي الميه، لكن ما يكونش التراب موجود على، يعني انت ما تضربش وتنضرب على الوجه والايدين، هو هيفضل موجود ثم تاخده تاني وتستخدمه مره تانيه، لان هو التراب مش هينفصل، مش زي الميه، التراب هيتمسح بعد كده لو انت مسحته وخدته، ده اسمه مستعمل. الفرق ايه؟ ما هو الميه بتجري فبتنزل، التراب ما بيجريش فبيفضل على العضو، يبقى التراب اللي على العضو ده اللي هو اليدين كفين سماسات والوجه هو ده التراب المستعمل، ده لا يصح انك تاتي بيه مره اخرى وايش تتيمم بيه، ده المقصود ان الا يكون ايه؟ مستعملا. فاهمين ولا لا؟ طيب ده الشرط الثالث. الرابع الا يخالطه دقيق ونحوه، يعني ما تحطش، افترض مثلا واحد جاب تراب وحط معاه دقيق او حط معاه رمل، بلاش رمل، ممكن رمل كمان او اي شيء تاني. قالوا ليش؟ طيب ايه اللي يمنعنا في الموضوع ده؟ قالوا الحاجه اللي هتحطها مع التراب هتمنع وصول التراب للعضو، هتيجي على التراب تكبته كده يعني. لما تحط مع التراب شيء فما تيجي تاخده عشان تستخدمه مش هيجي تراب على الاعضاء، مش انا اسف العضو اللي هو الكفين والوجه. فده عشان كده منعوا الدقيق او اي شيء مثله، ليه؟ لانه هيمنع التراب ينتقل للوجه وللكفين. قال وان يقصده، يعني ايش يقصده؟ ايش هو مقصود بيقصده تحديدا؟ انه ينقله، يعني يكون عندك تراب في مكان في طبق او على الارض فانت تنقله، تاخده وتنقله عشان تستخدمه. طب ليه؟ ايه الاشكال؟ يعني هتنقله للعضو اللي هتمسح عليه حتى لو غيره نقله. نعم، افترض واحد صديقك، حد معاك في البيت نقل لك التراب، انت تعبان وراح نقل لك التراب، ماشي. طب ايه امال ايه اللي مش هيقصده؟ اللي مش هيقصده انه واقف في في في الجو اللي بقى مثلا بيسموه الخمسين او الهواء اللي فيه تراب، فيقوم واقف كده في الشارع او واقف في البلكونه وعايز يتيمم، فيقوم لفح التراب من الهواء فيجي على وشه وايديه، يقوم مستخدم وعامل كده وعامل كده ويقوم انا اتيممت. ده قصد التراب ولا التراب هو ايه اللي جاله؟ عارفين زي ايه؟ لما يقف تحت المطر وينوي الغسل، هو مع ان احنا قلنا في الغسل صح، لان احنا ما ليه؟ يعني لو واحد عايز يتوضا ويغتسل وما فيش ميه في البيت ولكن ربنا ينزل المطر، هو طالع في الشارع كده يقوم واقف وينتوي انه عايز يغتسل، فينزل الميه عليه كلها يغتسل، تيجي الميه على بشرته طبعا اهم حاجه، او يقف يقوم ايه تنزل الميه وينتوي وضوء. الميه نزلت عليه ام لا؟ هو ما راحش جاب الميه صح؟ في التيمم لا. قالوا لابد انه يقصده، يعني يقصد يروح يجيب التراب ويتيمم بيه. طب ليه قالوا كده؟ قالوا لان ربنا قال كده. فين ربنا قال كده؟ قال الله عز وجل فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. تيمم يعني القصد، تيمموا صعيدا، طيب يعني اقصدوا التراب وتيمموا به. فهمت؟ فهنا في فرق ما بين الميه والتراب. احنا في الميه قلنا لو عايز يتوضى وقف تحت فصولة مياه بتنزل الحنفية ونوى خلاص، أو وقف تحت المطر وكان عايز يغتسل اغتسل، لكن في التيمم قال لا لابد يقصده. لذلك هو قال إيش؟ فلو سفته الريح، سفته الريح فردده لم يكفيه. يعني لو وقف والريح جات له بالتراب وعمل بيده كده وجهه ده ما يعتبرش تيمم، لابد أن يقصد. عرفتم الدليل؟ فتيمموا يعني يقصده صعيدا طيبا. صدوق. ده الكام؟ ده الخامس، خلصناه. السادس أن يمسح وجهه ويديه بضربتين. هنا طبعا المذهب يرى بأن التيمم كم ضربة؟ ضربتين، وإن كان الراجح أنه ضربة واحدة، لكن إحنا نقول المذهب الآن الراجح أن هو ضربة واحدة مش ضربتين، لكن هم أخذوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة وضرب ضربتين، فقالوا يمسح وجهه بضربة، يعني ضربة للمسح الوجه وضربة تانية للجميع. عارفين يعني ايه ضربتين؟ يعني لو جبنا التراب حطيناه في طبق وانا عايز اتيمم، او جايب ايديا ضارب وادي ضربة اهي، واقوم عامل وجهي واقوم ضارب واقوم عامل ايدي الشمال دي بص فيها تراب اهي كده، والتانية كده. طبعا احنا عندنا في المذهب مش هنا، لا عندنا في المذهب كده ضغط المرفقين وكده، تاني الضربة الأولى كده او عامل وجهي، ضربه ثانيه كده وقوم جايب ايدي الشمال من اول المرفقين وقوم عامل كده، واليمين من اول المرفقين وقوم نازل كده اهو بالتراب. ده في المذهب اللي احنا بندرسه دلوقتي هنا. الراجح هي ضربه واحده، الراجح ضربه واحده، حديث عمار بن ياسر وللكف فقط والوجه، والزيادات دي جت في احاديث اخرى لكنها الصحيح الراجح. حديث عمار قال انما كان يكفيك الصحيحين تضرب هكذا، فمسح وجهه وكفيه فقط. ماشي؟ والكفين ده الراجح، ده الصحيح، ده الواجب. ده الواجب، لكن احنا عندنا هنا في المذهب قال اولا ضربتين وقال ايش؟ وان يمسح وجهه ويديه بضربتين. ده الشرط السادس. وان يزيل النجاسه اولا. يعني لو في نجاسه على اليد مثلا او على الوجه لابد تزيل النجاسه الاول ثم تتيمم، لكن لو تيممت على النجاسه فهذه لا يصح التيمم، سواء كانت انتبه النجاسه على العضو او عدت في مكان المكان النجاسات لقضاء الحاجه، يعني لابد اولا تزيل النجاسه ثم تتيمم، والا لو تيمم قبل ازاله النجاسه فلا يصح عندنا. فاهمين؟ قال والثامن ان يجتهد في القبله قبله. قال يعني ايش لو تيمم قبل الاجتهاد؟ يجتهد يعني يعرف القبله فين، هو بيتيمم عشان يصلي، فقالوا يجتهد في القبله اولا. حق ان نزلت النجاسة واجتهدت القبلة الصحيح ان هم مش شروط، لكن احنا نحفظهم في المذهب الصحيح ان هم ليسوا بشروط. يعني لو زال النجاسة مهم ان هو ما يكونش قد لامس العضو فحتى ينتقد، يعني ممكن ان هو انه يتيمم الاول، وايضا لا يشترط ان يجتهد القبلة، لكن هي من الشروط المذكورة عندنا ان يجتهد القبلة قبله. قبل أن يزيل النجاسة أول. السابع قال وأن يقع بعد دخول الوقت. دليل المذهب في الضربتين زيادة يا أستاذنا، زيادة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وضرب ضربتين في أحد الروايات السنن، فقالوا بهذه الزيادة، وأيضا ومسح بمرفقيه، وهذه زيادات فيها ضعف في الثبوت، ولا يعني تجابه حديث عمار في الصحيحين في مسألة الضربتين. وأيضا ستة أن يمسح وجهه ويديه بضربتين. والأخ بيسأل هنا عن الضربتين، من أين دليل المذهب؟ يعني خبر أبي داود، خبر عند أبي داود وعند الحاكم، وهنا قلنا ان هو الحقيقه ان هو الحديث هذا فيه ضعف الذي استدل به المذهب عند اصحاب المذهب في مساله الضربتين، والصحيح حديث عن بعض. ارجع مره اخرى، خلصنا السابع والثامن. التاسع ان يقع بعد دخول الوقت. يعني ايه يقع بعد دخول الوقت؟ بعد دخول وقت الصلاه. نعم، يعني بعد ان يدخل وقت الصلاه يتيمم، يعني لا يتيمم قبل وقت الصلاه. طب ليه يا علي؟ انت علي؟ انت غبت اسمك؟ انا ما اعرفش. غبت اسمك؟ كل صلاة؟ اي ليه يتيمم بعد دخول وقت الصلاة؟ عشان هو التيمم غير الوضوء، التيمم لازم ايوه غير الوضوء، صح هو غير الوضوء بس في ايه؟ يعني ما ينفعش انا اقول له واحد انا متيمم. هو ما بيطهرش طهارة كاملة. وانت يعني فهلوة. لا انا عارف بس انت ايوه بس انت ما انت عشان تفوقك عشان انت رحت فانا بفوق انت هتجيبها بس انت فوق شويه هتجيبها هي فهلوه. طب ماشي علي ونمره 2 عشان ايه؟ عشان يموت يعني يروح فين؟ يكسر يعني ولا ايه يقع؟ ما ايه؟ لا هو تيمم عشان ما لهاش علاقه دي يا محمد علي سابقا. ها؟ قول لأن الوضوء دلوقتي ممكن يجي قبل الصلاة على طول، يعني أيوة تكون جاهز بالوضوء جزء إنك تصدر، لكن لو الصلاة جت أنت عليك إنك تعمل عشان الوضوء. أيوة هو زي ما قال لك كده عبد الرحمن، التيمم طهارة ضرورة عندنا، طهارة للضرورة مش مية. الله أكبر. فننتظر الأذان بس، رددوا الأذان. طيب قال أن يقع بعد دخول الوقت، لأن قال قلنا بأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت، ولكن لو الوقت دخل ليش بتتيمم قبل دخول الوقت؟ مفيش ضرورة، أنت لسه مش مطالب بالصلاة، متى تطلب بالصلاة؟ لما يدخل الوقت. فإذا التيمم لأنه هو أصلا بتستبيح به الصلاة، قلنا أن التيمم يستباح به الصلاة على المذهب طبعا، يعني يقصدون على الراجح يستباح به الصلاة فقط، فبالتستبيح به الصلاة بعد دخول الوقت لأنه طهارة ضرورة، والضرورة ليست مطالب أنت بها إلا بعد دخول وقت الصلاة حتى تصلي. فقالوا لذلك أن يقع التيمم بعد دخول الوقت إلا لو كنت تريد أن تصلي نافلة مطلقة، يعني واحد عايز يصلي استخارة، يصلي ضحى، خلاص هيتيمم ويصلي. قبل نتكلم عن الفرائض لا يتيمم لها إلا بعد دخول الوقت، لذلك قال الشرط العاشر وأن يتيمم لكل فرض عيني، يعني كل فرض من الفروض الخمسة لابد تتيمم له. يعني لو تيممت للظهر، دخل وقت الظهر تيممت للظهر، طب فضلت انت متوضئ، مش متوضئ ما انتقدش وضوءك، ودخل وقت العصر، يعني هنا عندنا المذهب لابد ايه تتيمم مرة أخرى ليه للعصر. وهو لذلك قال أن يتيمم لكل فرض عيني، لابد يتيمم لكل فرض عيني. لكن لو تيمم لفرض ممكن يصلي بيه النوافل، يعني تيممت للظهر اصلي بيه السنه القبليه للظهر والسنه البعديه، طب لو كان في صلاه جنازه اصلي بيه صلاه جنازه مثلا، مثلا وغير ذلك استخاره ماشي. ياتي وقت الصلاه الثانيه تيمم لصلاه ثانيه، على ان المذهب يرى بان دي طهاره ضروره، وان هو الراجح فيه ان هو يبيح الصلاه فقط، مش طهاره، مش رافع للحدث، فبالتالي لا بد عند كل فرض ان انا اتيمم لذلك الفرض. هذه شروط التيمم. نعم. لابد تتوضا. ما الماء وجد لابد من الوضوء. قبل الصلاة طبعا لابد من الوضوء. ما قبل أن تصلي وجاء الماء لابد تتوضا. قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور أحدكم 10 سنين ما لم يجد الماء. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فأول لما يجد الماء لابد أن بطل التيمم خلاص، لابد حتى بعد ما تتيممت، المهم إنك أنت لسه ما صليتش، فتتوضأ وتصلي بالماء. طيب أركان التيمم أو فروض التيمم كام؟ 5. الأول يبقى هو الآن بيتكلم عن الفروض التيمم اللي هي الأركان، اتكلم عن الشروط دلوقتي يتكلم عن أركان التيمم. الأول قال النقل، والثاني نية الاستباحة، ويأتي قرنها بالضرب واستدامتها إلى مسح الوجه، فإن استباحة الفرض صلى الفرض والنفل، أو استباحة النفل أو الصلاة أو صلاة الجنازة لم يصلي به الفرض. الثالث مسح وجهه، الرابع مسح يديه بمرفقيهما، الخامس الترتيب بين المسحتين. ده الأركان، خلي السنة للنهاية. طيب إيش يعني إيه فرائض التيمم؟ إيه الفرض؟ يعني إيش الفرض؟ تعريف الفرض، فخدنا تعريف الشرط صح؟ الفرض اللي هو إيش؟ فهلاوة، مع إنه مفيش في العلم فهلاوة. ماشي طب قول يلا عشان يعني لو يجب ما ينفعش يعني لو يجب ها انت ها قول يا حبيبي لو يجب ما ينفعش ما ينفعش اصلي عشان يعني انت عايز تقول ان الركن لابد من الاتيان به لو صححت ذات لابد من الاتيان به يعني لابد انك تاتي به صح كده؟ طيب وهو نعم الفرض ويسموه كده الفقهاء او اهل الاصول ما كان في ماهيه الشيء، يعني ايش الشرط اللي بيبقى خارج الشيء؟ الوضوء خارج الصلاه ولا جوه الصلاه؟ خارج الصلاه. طيب تكبيره الاحرام والركوع والسجود دي بنسميها اركان صحيح؟ تكبيره ركن والركوع هياتي لانه جوه الصلاه، صحيح، وخارج الصلاة طهارة، استقبال القبلة، نعم شروط. فدائما الشرط يكون خارج الشيء، والركن في ماهية الشيء. وهو الآن يتكلم على فرائض الوضوء، يعني أركان الوضوء اللي لابد تكون في الوضوء. أول شيء قال النقل، هو كأنه عاد، مع أنه قال النقل التراب الشروط، رجع على تاني أنك وانت بتتيمم لابد تنقل التراب، ده الركن، كأن الركن الأول أن أنا أنقل التراب إلى العضو. وقد بيّن وهو تيممه يعني فقصده، فقصده صحيح طهيرا طيبا. طيب قال النقل، قال الثاني نية الاستباحة. يعني نية الاستباحة يعني أنا بنتوي إيه عند التيمم؟ بنتوي إن أنا أستبيح. افهموا بس شيء، المذهب مش احنا قلنا إن التيمم ضرورة؟ يعني المذهب بيرى إن التيمم مش زي الوضوء، الوضوء بيرفع الحدث، يعني أنا أتوضأ فممكن أعمل بيه إيش؟ أي أحياء، أي أشياء يفعلها المرء وطاهر، يقرأ قرآن، يطوف، يمسك المصحف مثلا، يصلي، يدعو، لو عايز يسمع إن الوضوء رفع الحدث. التيمم عندنا ما بيسموهوش رفع حدث، بيسموه مبيح فقط، بستبيح بيه التيمم إن أنا أفعل عبادة معينة، لأنه هو رخصة بدل عن المية، فبيقول للضرورة. فلابد هنا يسميه نية الاستباحة، يعني ما ينفعش إنك تنوي بيه زي الوضوء إنك رفعت الحدث. يعني لو واحد دخل انتقد وضوء فما لقاش مية وهيتيمم، لابد هو بيتيمم تكون نيته إنه بيتيمم ليه؟ عشان أصلي، عشان أقرأ قرآن، أستبيح الصلاة، أستبيح قرآن. لكن ما ينفعش يقول إن أنا هتيمم لرفع الحدث، زي في الوضوء. لو تذكروا في الوضوء خدنا من ضمن نوايا الوضوء إنه إيش؟ فرض الوضوء أو نية الطهارة لرفع الحدث. في التيمم ما عندناش غير نية واحدة بيسموها الاستباحة، إن أنا بستبيح بالتيمم عبادة معينة، أستبيح قراءة قرآن، أستبيح إن أنا هصلي، أستبيح إن أنا همسك المصحف. ده معنى نية الاستباحة، فاهمين ولا لا؟ انتوا كله فوق، فاهم؟ بليدي فاهم؟ مش فاهم، أنت قاعد تجيب لي مش فاهم. طب أنت فاهم؟ ماشي عليه قول. تعمل حاجه عشان انت بس تعملها، بس ما تكونش عشان يعني مش عشان تتوضا، يعني تتوضا يعني تتيمم عشان تصلي، عشان تصلي. اما انت لو في ميه ما ينفعش، ما ينفعش تاكل عليها. يعني النيه في التيمم، النيه عشان ازيل ان انا ازيل الحدث. انتوا فاكرين نيه الوضوء؟ مش قلنا ان في ثلاث نوايا في الوضوء؟ رفع الحدث، رفع الحدث، لا، نية الوضوء، التطهر، الفرض الوضوء، ورفع الحدث، واستباحة الصلاة. ممكن أتيمم وأتوضأ لأن أستبيح إن أنا أصلي، وأتوضأ لرفع الحدث لأن أنا أحدث، وأتوضأ لإيش؟ لفرض الوضوء فقط، اللي هو الطهارة. في التيمم في المذهب عندنا نية واحدة، لأن التيمم ضرورة إن أنا أستبيح بس فقط. ما ينفعش أقول رفع برفع حدثي، ما ينفعش أقول للتيمم عموما زي الوضوء، لا. برف استباحة الصلاة، أو استباحة حمل المصحف، أو استباحة الطواف مثلا. فهمتم؟ هذا معنى الاستباحة. ليه؟ لأنه ضرورة فلابد أن توي ذلك. ده معنى نية الاستباحة، ده الركن الثاني. يبقى لابد تكون دي نيتي في المذهب، إن أنا بنتوي بالتيمم نية الاستباحة. مدام استباحة ماشي، وهو قال الآن هنا قال ويجب قرنها بالضرب والاستدامة لمسح الوجه. طب متى تكون النية بالاستباحة؟ وأنا بضرب على التراب بداية. هو النية في الوضوء متى تكون؟ بداية النية عند أول عضو، يعني اللي هو نعم قبل غسل الوجه، يعني ده الفرض. هنا في التيمم النية تبتدي بالضرب، وأنا بضرب على التراب عشان أخذ التراب، واستديم الى مسح الوجه. يعني وانا بعد ما ضربت مستحضر النيه لغايه لما امسح الوجه. هو ده اللي قاله اهو، ويجب قرنها بالضرب واستدامتها الى مسح الوجه. خليك معايا بليده، ما تقراش الشرح، خليك معايا في شرح كتاب معاك، بس خليك ركز معايا انا. فهنا ايش؟ يجب قرنها بالضرب واستدامتها الى مسح الوجه، بدايه من المضرب استحضر الى مسح الوجه، تمام. قال فإن نوى استباحة الفرض، يعني أنا بتيمم الآن هستبيح الفرض، هستبيح الفرض يعني صلاة الظهر. لو أنا استبحت بالتيمم صلاة الظهر، قال صلى الفرض والنفل. لو أنا استبحت صلاة الظهر يبقى ليا ان انا اصلي الظهر والنوافل اللي مع الظهر ماشي، والجنازة اللي بعد صلاة الظهر لو فيه، لو انا اريد ان اصلي ماشي. طيب لكن لو انا انتويت عند التيمم مش الظهر، انتبيت اصلي نافلة، صلاة نافلة، انتبه تويت النافلة او تويت صلاة الجنازة اللي انا داخل عليه، تيممت صلاة الجنازة او انتويت ان انا اصلي مسكت، التلاتة دولت ليا النية اللي نويتها لكن ماليش ان انا اصلي بيه فرض، لان الفرض اعلى من دولت، فانا انتويت الادنى فما ما يحقش ليا غير النية اللي انتويتها، اصلي جنازة بس، اصلي الصلاة اللي نويتها النافلة او غير ذلك. يبقى الفارق ايش؟ لو نويت، لو استبحت في الاول الفريضة يأتي تحت الفريضة الادنى يندرج معها الظهر والنوافل والجنازة، لكن لو انا انتويت النافلة او الجنازة مش هصلي النافلة او الجنازة بس، مش هينفع اصلي الفريضة. قال الإطالة وانا بتيمم انتويت ان انا هتتيمم عشان صلاة الجنازة، اذن الظهر او كان الظهر المؤذن بس التويت لصلاة الجنازة، طب ينفع اصلي بالتيمم ده وقت الفريضة؟ قالوا لا. طب اللي انت توي انك تصلي الظهر، فهمت؟ لو تيممت للفريضة يصح ما بعدها من نوافل وجنازات واشياء، لكن لو تيممت استباحة ليه؟ سواء السباحة للنفل أو الصلاة أو الجنازة كما قال لم يصلي به الفرض. فاهمين لغتنا؟ الثالث مسح الوجه من الأركان، من بعد ما ننقلت التراب والنية انتويت الاستباحة، الثالث أن أنا أمسح الوجه، الرابع مسح يديه بمرفقيهما. فين المرفق يا شباب؟ يبقى عندنا في التيمم هنا إيش؟ المسح اليدين إلى المرفق، ده في التام في المذهب. نعم الراجح بنص بيانته كف. لا ليها بس. لا ده الرسخ، الرسخ اللي انت بس دوت ال ال ال ال ال تقصد الكوع. نعم ده الكوع. طيب الرابع مسح يديه بمرفقيهما، الخامس الترتيب بين المسحتين، يعني الترتيب امسح الوجه الاول ثم امسح اليدين الاول بعد الثاني، ترتيب مهم زي ما قلنا الترتيب في الوضوء، فهنا يقول الترتيب ايضا لانه بيقول بمسحتين ماشي. لا نعم لا، يبقى هنا ده الخامس، يبقى خمس اركان الفرائض والتيمم ايش عندنا؟ النقل، النية، استباحة، مسح الوجه، مسح اليدين المرفقين، الترتيب، دول الخمس، دول اللي عندنا ايش في المذهب. نعم هو هنا سيأتي دي السنن، السنن ستأتي الآن، النفخ هذه في الزيارات. قال وسننه، يبقى انتهينا من الشروط والأركان، سنن التيمم، وبينا خلاص ان الراجح في مساله ان ضربه واحده وللكفين. وسننه التسميه، اول شيء التسميه، يعني قد تسمي في الايه في التيمم وتقول بسم الله قياسا على الوضوء، قياسا على الوضوء. طب الأول مسح الوجه، بس نرجع لمسح الوجه، هنمسح الوجه بالتراب. طيب لكن لا يجب إيصال التراب إلى باطن الشعر. طبعا لو تفتكروا في الوضوء قلنا بأن لو في شعر هنا لو كان خفيف لحن اللحية، لو خفيف لابد يصل للبشرة، لو كثيف لا يصل، لكن شعر الوجه الآخر لابد أن التراب الماء يصل للبشرة كلية. صحيح؟ التراب ما تستطيع أنك تصل إلى باطن الشعر، وهو هنا الظاهر فقط، إيصال التراب إلى حتى لو خفيف الشعر. نعم، حتى لو خفيف الشعر لا يلزمك أنك تصل إلى الباطن الشعر، لكن يلزمك أنك تأتي بكل الوجه على الظاهر. طيب، فقال التسمية قياسا، يعني الدليل جاء في التيمم في الوضوء في التسمية، الوضوء بسم الله ده الدليل، فقاسوا التيمم على الوضوء، يعني جعلوا التيمم ليه حكم الوضوء في أنه يبدأ بالتسمية أيضا. وتقديم اليمنى على اليسرى، تقديم اليمنى اليد على اليسرى، أنه يأخذ الكف الأيسر يمسح به الأيمن. احنا عندنا هنا عشان الكفين فقط إلى المرفقين على المذهب، وعلى كده اليمنى تمسح اليسرى، هو قدم اليمنى على اليسرى أيضا كما في الوضوء. قول السيدة عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في كل شيء. قال ومسح أعلى وجهه، أعلى الوجه اللي هو قرب الجبهة، قلنا كما قلنا في الوضوء حتى يتأكد من أنه أخذ الوجه كله بيمس، كان بيغسل جزء من الرأس. هنا قال مسح أعلى وجهه كما في الوضوء. قال وتخفيف الغبار، تخفيف الغبار يعني لما يضرب، جاء في السنة في حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلم عمار، عارفين قصة عمار ولا لا؟ لما كان في سفر مع وأجنبه ولم يجد ماء، ويعلم بأن التيمم مشروع لكن لم يعلم كيفية التيمم، صفة التيمم ما كانش يتعلم، فقال تمرمخت كما تتمرمغ الدابة في التراب. هو ظن بأن الغسل الجنب بيختصر ازاي؟ ان المية تعم الجسد ده في الغسل، هو مش لاقي مية، فظن ان التراب الرمل يبقى زي التراب، يبقى زي الغسل، فتمرمغ في التراب، يعني كأنه بتمرمغ الدابة، الدابة لما تقع التراب تتقلب على انه حتى يصل التراب الى كل ايش جسده. وصلى، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال عليه السلام انما كان يكفيك وعلمه أن تضرب بيديك هكذا، فضرب ضربة واحدة فنفخ، نفخ الرسول حتى نفخ شوية عشان يقلل إيش الغبار الموجود في التراب، ثم مسح على وجهه وعلى وكفيه. فهذا الحديث وأصح الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في التراب حتى يخفف الغبار الموجود، فقال هنا حتى ما ينتشر كثيرا يعني في الوجه، فقال هنا هذه سنة من السنن أيضا، سنة من السنة أن تنفخ التراب في التراب حتى يكون الغبار قليلا. نعم، لازم يغتسل. والموالاة، الموالاة عارفين الموالاة، فاكرين الموالاة في الوضوء؟ طب قول لي الموالاة في الوضوء ايه؟ قول اي حاجه ان شاء الله هتقولها بالهندي اسمع. مثلا ايوه، يترك العضو الاول حتى يجف قبل البدء في الثاني، وهنا الموالاه ايضا تجب فين؟ قالوا ايضا الموالاه على سنة في التراب في التيمم، يقدر مثله مثل الوضوء، بس يعني هو طبعا مش هيجف، لكن يريد ان يقول ما تتركش فرق زمن بين الوجه والكفين كانك بتتركه في الوضوء الزمن ده. ماشي. قال وتفريق الاصابع عند الضرب، تفرق الاصابع كده وانت بتضرب عشان التراب يدخل في ايش؟ في كل الاصابع، فما في غبار اكثر. طيب، ويجب قال نزع الخاتم في الثانيه، مش احنا عندنا ضربتين في المذهب؟ الضربه الاولى لايه؟ للوجه، فمش محتاجين فيها حاجه، الضربه الثانيه لليدين، فلم نزع الخاتم ليه؟ عشان الخاتم لابد يبقى فيه تحته تراب، مش فاكر في الوضوء قلنا انه لو كان القاسم ضيق واسع او ضيق يخلخله يلفه، طب في الميه هتدخل، لكن هنا التراب ما يدخلش، فلا بد ان ينزع الخاتم عشان تحت الخاتم ياتيه التراب. لذلك وقالت الثانيه انه يقول بضربتين، الضربه الاولى للوجه والضربه الثانيه للكفين. خليك معايا دي، سيبك من الكفين اللي هحرق لك كده، بنحطه على جنب، ركز معايا. فقال نزع الخاتم في الثانيه، ليش؟ حتى يصل الغبار او الغبار للمكان اللي تحت الخاتم، صح يا ادهم؟ ماشي. طيب وما يكفيش التحريك، يعني التحريك ما يكفيش، قالوا نزع عشان يتاكد ان التراب دخل تحت هذا المكان. طيب هذه كانت سننه. قالوا ومن سننه امرار اليد على الوضوء، يعني الدلك، امرار اليد على العضو، انا اسف، امرار اليد على العضو، يعني ايش؟ كانه هياخد التراب ويعمل بوجهه هكذا يمر، واليد هنا على العضو كانه الدلك في الوضوء. ومسح العضد، ده هنا طلع من بعد في الوضوء، مش كنا فيه الاسباغ، فقلنا بنزيد في القدمين وفي الرجلين، هو ايضا هنا في التراب اراد ان يطلع التراب للعضد منهم، طبعا ان المذهب يرى بايش؟ بالمرفق، فطلع التراب ليش؟ للعضد. قالوا هذه من السنن، حق ان هذه كلها يعني ليست من السنن، لكن قال وعدم التكرار، يعني هي مره واحده ضربتين، ضربه للوجه وضربه لليدين في المذهب، ما يكررش، انك لا تكرر، مش زي الوضوء ثلاثه او اثنين، لا هي واحده. والاستقبال والشهادتان بعده، يعني كانك تستقبل القبلة وانت بتتيمم وتنطق الشهادتين، كما يعني ورد هذه فيها نظر عموما. قال ومن لم يجد ماء ولا ترابا صلى الفرد وحده واعاد. ايش بقى من يجد ماء ولا تراب؟ ده بنسميه عندنا في الفقه اسم كده تحفظوه، اسمه فاقد الطهورين، فاقد الطهورين، لم يجد لا ماء ولا تراب. او واحد قاعد في اوضه حبسوه، دخلوه اوضه كده ما عملش الواجب زي فلان، محبس الورد، فقالوا انت داخل الاوضه دي مش هتطلع الا بكره. طب وبعدين الصلوات قعدت ايه؟ او عمل حاجه غلط، قالوا انت قاعد في الاوضه دي شويه كده، لا دخلوا له ميه ولا دخلوا له تراب، او خدوه علقوه شويه ومش راضيين ينزلوه، وعد عليه يوم، ربنا يعافينا جميعا. ده لم يجد ماء، او راجل عادي قاعد في مكان لا يجد تراب ولا ميه، مفيش تراب، ميه مقطوعه، والحته اللي قاعد فيه كلها قاعد في جنه من الجنات كلها خضره ومش لاقي فيها تراب واحد من قمه الجمال والجنة، مفيش تراب. فده لم يجد لا ماء ولا تراب، الفقهاء يسموه فاقد الطهورين. طب ده يعمل ايه؟ هنا قال ايش؟ هنا صلى الفرد وحده واعاد، يعني ايه وحده؟ يعني يصلي الفرد فقط، مش يصلي نوافل، لانه اصلا هو ما عندوش حاجه يتطهر بيها. فقالوا صلى الفرد وحده، وقالوا لحرمه الوقت، لحرام عليه ان يعد يمر الوقت وما يصليش، فقالوا لابد يصلي، يعني يصلي حسب حاله. ودي بيقول لك ان يعني ايه الصلاه من اهم الاركان، ان حتى الذي لم يجد الماء والتراب ما رفع عنه الصلاه. اذا كنا في القتال، الله عز وجل شرع صلاه اسمها صلاه الخوف، قال فرجالا، وفي شده الخوف كمان، يعني في الخوف اللي هو في المعسكرات لسه قبل القتال، ان هم لسه بيجهزوا، فممكن يصلوا طائفه وطائفه، طائفه امام العدو وطائفه بالخلف، دي تطلع دي تنزل وهكذا. وفي كمان شده الخوف اللي هو بيقاتل، يعني هو قاعد يقاتل مثلا، يقعد يقاتل يضربه نار يخطف سيوف يشيل ساعه ساعتين ثلاثه، المعركه شغاله، والوقت الصلاه هيخرج ما يصليش، لا. قال الله عز وجل فرجالا او ركبان، فقال ابن عباس مستقبلي وغير مستقبلي القبلة، يعني تصلي حسب حالك، وانت واقف بتقاتل تعمل كده وتصلي براسك باي شيء، مش لازم تستقبل القبلة. كل ده دلاله على ان الصلاه هي اعظم الاركان في دين الله عز وجل من بعد الشهادتين، هي عماد الدين، هي الركن الركين، هي يعني هي احب ما تكون الى الله عز وجل من العبادات. بتضحك على ايه؟ ان هي الصلاه زي قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قره عيني في الصلاه. فهنا حتى وان لم تجد لا ماء ولا تراب لا تسقط الصلاه. قالوا يصلي، يصلي الفرد لحرمه الوقت، لكن قالوا عليه الاعاده. هم ليش قالوا عليه الاعاده؟ دي فيها نظر عند الفقهاء، بعض الفقهاء، والصحيح انه ليس عليه شيء حقيقه. الصحيح الراجح انه هو لو صلى ان هو ولم يجد لا ماء ولا تراب وجاء وقت الصلاه واضطر انه يصلي بحسب حاله انه لا يعيد. هو المذهب يقول ان ده عذر نادر يعني مش متكرر، فهو لحرمه الوقت انه يصلي لكن يعيد بعد وجود الماء او التراب. والحق ان هذا المذهب مش عارفين يعني في ذلك. قال واعاد، ولانه لابد ان يصلي ويعيد. والقول الثاني او القول الاخر يعني انه لو صلى على حسب حاله ليس عليه الاعاده بعد ذلك، لانه امر بما استطاع، امر بما استطاع. كان المريض مثلا اللي قاعد في غرفه العمليات او قاعد في العنايه المركزه عافاكم الله جميعا من ذلك، لكن انا دخل على وقت الصلاه وهو لا عارف استقبال قبله ولا قادر حد يوضيه او مش راضي حد يهتم بيه حتى يجيب له تراب، هيعمل ايه؟ قالوا هنا يصلي على حسب حاله ويسقط عليه انه ادى ما عليه. وكان في كلام في المسألة إنه هو بعضهم قال إنه يعيد كما قلت، الصحيح إنه هو لو صلى فقد الطهورين لا يلزمه الإعادة بعد ذلك، لأنه قد أدى ما عليه. قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هو قد أدى ما عليه من استطاعة وقد فعل ما يوجب عليه. هذا كان آخر الكلام في التيمم. طبعا إحنا نترك فصل الحيض ده آخر فصل أو باب فصل في أصول الحيض في كتاب الطهارة. ولو عندكم أي أسئلة في التيمم، نعم تفضل. هو كان في المسألة قال عن عدم النقص بعد كده جاب الشهود النقص، أنا قلت إزاي ولا لا؟ هو كررها بس ما قالش عدم النقص، هو هنا قال من الشروط النقل. النقل؟ شو قال من الشروط النقل؟ هات الشروط. قال النقل اول شيء، قالت الشروط ايش؟ لا نعم، قال ان يقصده في الشروط، قال ان يقصده في ذكرها في الشروط ان يقصده. جه في الاركان قال النقل، فهمت؟ يقصده يعني اولا يريد ان ياتي به، القصد غير النقل كمان، مش هو القصد مثله ايه ان يقف تحت الريح والريح تاتي عليه، لا هو القصد انه مريد ياخذ التراب، ثم النقل هذا امر اخر لو من الاركان. نعم. دقيق او اي شيء عشان ما يمنعش الغبار. لو اختلط دي رمل كتير بحيث ان التراب هو دقيق يمكن اكثر عشان دقيق هيهبطه بالظبط. الدقيق غير الرمل، الدقيق اصله ناعم فهيجي على التراب ناعم فمش هيخلي التراب يطلع، لكن الرمل ممكن يبقى خشن فالتراب يطلع بره. قصدي يعني حكم اصلي فاضي يا جماعه كان موجود وانا اصلا في الصحراء مفيش اي ماي خالص، حكم بقاش نفس الحكم الاخير اللي هو انا اصلي وما بقاش ولا كامل واعيد بعد الصلاه. في ايه؟ ايه علاقه ده بالدين؟ هو قصده سنه ما هو قصده هو يقول لي هو لو انا في الصحراء مفيش اي تراب الا التراب، تقصد لو مفيش تراب ينفع؟ أيوة. ما وجدتش تراب خلاص، يعني ما وجدتش تراب ولا ماء. أيوة. في الغالب في الصحراء هتلاقي، لكن لو افترضنا ان مفيش تراب ولا ماء خلاص يبقى هتصلي حسب حالك ولا تعيد. نعم. دلوقتي واحد بيقول ان هو بيحارب ممكن يصلي، هو مثلا يعني انا بتكلم بجد، هو مثلا هو راكب حصان كده قدام العضو بيضرب. يصلي على حسب حالك، هو بعد يضرب يكبر ويعمل كده ويقرا على حسب حاله اذا خشي خروج الوقت. نعم يا ادهم. الاصل انه طاهر، الاصل ان هو التراب طاهر الا اذا شفت بقى كلب قاعد عامل حاجه حيوان اخر كده، لكن لو انت الاصل انه طاهر اليقين انه طاهر، شك بقى. نعم يا عبد الرحمن. هو طيب نشوف الاسئله على الفيس. احنا هنا في الدرس خاص بالمذهب، انتبهوا، ولسه اول درجه من درجات الفقه في المذهب، فلا نريد ان ندخل في، يعني خلوا الدرس هنا للمذهب فقط على قدر المستوى الاول للناس. اما الاسئله الخاصه بالترجيحات والاحكام الاخرى خلوها اما يعني في الدروس الاخرى خاصه بالفقه، عشان بس ما نشوش على الناس. حكم التيمم من حجر ام لس؟ قلنا ان المذهب يرى التيمم بالتراب فقط، لا مش هنتكلم في الراجع عشان احنا هنا بنضبط، احنا مستوى اول والكتاب خاص بالمبتدئين، فلن نخرج عن الخاص بالمذهب، يعني ده فقه المذهب. اما الترجيحات وخلاف المذهب في فقه الحديث او في الدروس الاخرى حتى بالفقه. تيمم من حجر املس عندنا في المذهب لا يصح، وجعل هذا الحجر في المسجد لمن به مرض على العلم لانه لم يفعل ذلك لمن يفعل ذلك. طبعا انت قرات بتتكلم عن المذهب المالكي لما كنت قراتش الان، فبخلي الاسئله معلش هذه الخاصه بخلاف الدرس تكون في دروس اخرى، حتى ما نشوش بس على الحضور. انت معنا ان شاء الله ممكن تسالنا حتى في اي مجموعه من المجموعات، انا بس ما اريد تشتيت المبتدئين في اقوال اخرى، لكن على المذهب لا يجوز التيمم بحجر املس. الراجح التيمم لكل فرد بالكامل ومستقل من المذهب، وحقولنا نفس السؤال برضو الراجح ما يعني سعادة انا بقوله الراجح، لو قلنا اصلا مسألة ترجع للتيمم رافع للحدث ام مبيح، لو قلنا ان التيمم رافع للحدث وده قول بعض العلماء وايضا قول قوي وهو الراجع عندي يعني، فاذا التيمم سيصح لكل شيء للفرد والذي يليه ما لم ينتقد الوضوء، لكن المذهب يرى الراجح خلاف ذلك. لو سألت عن الراجح المذهب يرى بالتيمم لكل طرف. ضابط المسألة هنا في مسألة التيمم رافع للحدث أم مبيح، لو أراد أن يعني يزيد من المسألة. طيب في أسئلة أخرى، في أسئلة عن التليجرام مشاركات، انتهينا. عندكم أسئلة شباب؟ طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. في شيء؟ طب لو معك اعتقاد لا ما يعني هنكتفي الشباب بالدرس اللي معهم الان، مش هننزل درس جديد الاسبوع تقريبا، لابد يسمعوا اللي قلنا اليوم، وفي مساله التكفير موجوده في الدرس، لو دي في الدرس اللي نزل خلاص ما ننزلش اخر درس. تسجيل 1/15. طيب خليها يعني خلي طب ماشي، اليوم احنا انتهينا لغايه اخر الصحابه ووقفنا عند التكفير، فهذه تكفي يعني، ما هي دي اللي بتكون عندهم بس الان يرجعوها وما ينزلش جديد ليهم اذا كنت اعتقد.